بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر شرار الموتى. باب ذكر شرار الموتى، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجواز ذكر شرار الموتى، لجواز ذكر شرار الموتى. وليس هذا من السب، ذكر شرارهم ليس من سب الأموات، ليس من سب الأموات، لكنه يذكر بما علم فيه، كذكر أبي لهب هنا، كذكر أبي لهب هنا. وقول ذكر شرار الموتى هذا هل يشكل معه النهي عن سب الأموات؟ من العلماء قال هذا مخصص، هذا خاص، مثل ذكر أبي لهب هنا، هذا خاص من النهي عن سب الأموات، يعني الأموات منهي عن سبهم، عن سبهم إلا الأشرار، إلا الأشرار يقولون يسبون لأن الله سبه، يسبون لأن الله سبه، فمن سبه الله جاز أن نسبه، من سبه الله جاز أن نسبه. وهل مثلهم فساق مبتدعة يسبون أو لا؟ هؤلاء إذا كان لهم أثر في الأمة ويقتدى بهم ويطاعون فلا بأس، لا بأس أن يتكلم بهم ويحذر منهم، ويحذر منهم، لأن هذا نوع من أنواع السب، تحذير منهم نوع من أنواع السب. إذا كان فيه مصلحة لا بأس، كان فيه مصلحة لا بأس، وإلا الأصل عدم الكلام في الأموات، فصل عدم الكلام في الأموات. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله، قال أبو لهب عليه لعنة الله. هنا ابن عباس لعنة، قال عليه لعنة الله، فهل هذا يجوز؟ هل يجوز لعن المعين؟ هل يجوز لعن المعين؟ نقول: أما بالنسبة للأحياء فلا يجوز، أما بالنسبة للأحياء فلا يجوز لعنهم بأعيانهم، لأنهم قد يتوبوا. أما بالنسبة للأموات فلا بأس أن يلعن من لعنه الله، لا بأس أن يلعن من لعنه الله. فأبو لهب قد لعنه الله، أبو لهب أنزلت فيه سورة كاملة، أنزلت فيه سورة كاملة لطرده من رحمة الله، وأنه في النار، وأنه في النار، فيجوز لعن، يجوز لعن. ولهذا قال أبو لهب عليه لعنة الله. والقائل هنا من هو؟ ابن عباس. وما علاقة ابن عباس بأبي لهب؟ عمه، هذا ما يدل على أنه إذا انفصمت عروة الإسلام والعلاقة بينهما فلا ينفع النسب، لا ينفع النسب. وهل يجوز أن يلعن الكافر الميت؟ هي لو مات كافر نعلم أنه ملعون، هل نلعنه؟ لا بأس، ملعون لا بأس، لكن اللعنة لا تقدم شيئا، إذا كان قد لعن من الأصل فاللعنة لا تقدم شيئا. طيب، لعن إبليس، هل يجوز أن نلعن إبليس؟ هل يجوز أن نقول إبليس لعنه الله؟ هذا تحصيل حاصل، ولهذا لعن إبليس ماضي على الوقت، لعن إبليس ماضي على الوقت، لأنك لعنت أو لم تلعن، فقد لعن وطرد، قد لعن وطرد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى البسمة، قول بسم الله، فالإنسان كونه يقول بسم الله أو يقول أعوذ بالله من الشيطان هذا أولى من أن يلعنه، هذا أولى من أن يلعنه، لأنك إذا لعنته تعاظم، إذا لعنته تعاظم وظن أنه قوي، وإذا قلت بسم الله اندحر، يقول بسم الله اندحر وصغر حتى صار حقيرا. قال رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم. فنزلت تبت يد أبي لهب. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش وناداهم فاجتمعوا، واجتمع معهم أبو لهب لا يدرون ماذا سيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، يعني خسارة، يعني خسارة لك سائر اليوم. ها، وانقلب الأمر عليه، رجع الدعاء عليه، فهو الذي تب، هو الذي تب وخسر إلى قيام الساعة، صلى الله العافية والسلام. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد أعد. قال أبو عبد الله أخشى لا. وقال بهز حدثنا شعبة وقال بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. ما عندك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندك؟ أي طيب. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، كتاب الزكاة. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الزكاة بعد الصلاة، بدأ بكتاب الزكاة بعد أنهى ما يتعلق بأحكام الصلاة، ثم ختمه بأحكام الجنائز، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى وأهل العلم يبدأون الكتب بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى بعد الزكاة سيبدأ بالحج، بعد الزكاة سيبدأ بالحج، الحج قبل الصيام عنده، قبل الصيام، لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ابن عمر وتحج وتصوم رمضان قدم الحج على الصيام، فهو هنا بدأ بالزكاة رحمه الله. فقال كتاب الزكاة، وكتاب مصدر، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة، وهو من المصادر السيالة التي تأتي شيئا فشيئا. الكتابة تأتي دفعات، لا تأتي دفعة واحدة. والأصل كتاب أنه من تكتب، وهو الاجتماع، تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، ومنه سمي مجموع الخيل كتيبة، كتيبة. وهو مضاف والزكاة مضاف إليه، وهو مضاف الزكاة مضاف إليه. والزكاة لغة الزيادة والنماء، الزيادة والنماء والطهر، هذا الزكاة لغة. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها، فهو طهارة للإنسان، الزكاة طهارة له من البخل ومن مساوئ الأخلاق وزيادة في المال وبركة. أما اصطلاحا، أما الزكاة اصطلاحا فهو التعبد لله، الزكاة اصطلاحا فهي التعبد لله بإخراج جزء معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. الزكاة التعبد لله بإخراج جزء معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وقولنا التعبد لله يعني النية، لو أخرج مال بنية أنه هدية أو بدون نية الزكاة ما صح زكاة، لا بد من النية. وجزء معلوم يعني قسم من المال، قسم من المال. وقوله مال مخصوص يعني الزكاة ليس في كل الأموال، الزكاة ليس في كل الأموال، إنما في الأموال الزكوية، إنما في الأموال الزكوية، وهي نقديها من خارج من الأرض، بهمة الأنعام، التجارة إلى آخره. هذا المراد بالمال المعلوم لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة. والمراد بهم الأصناف الثمانية، مراد بهم الأصناف الثمانية. والزكاة، الزكاة المصنف قال كتاب الزكاة، ثم قال باب وجوب الزكاة، باب وجوب الزكاة. أراد المصنف هنا أن يبين حكم الزكاة، أن يبين حكم الزكاة وأنها واجبة، وأن الزكاة واجبة، وأن الذي لا يزكي يأثم، الذي لا يزكي يأثم. لكن من منع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر؟ جمهور العلم أنه لا يكفر، جمهور العلماء أنه لا يكفر، وإنما يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واستدلوا بحديث أبي هريرة صحيح مسلم، والبخاري أيضا سيمر معنا، أنه صفح له صفائح من نار تطأه إبله وغنمه إلى آخره، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا ها ما كان له سبيل إلى الجنة، لو كان كافر كان مخلد، ما له سبيل إلى الجنة. واستدلوا أيضا بقول عبد الله بن شقيق تابعي المشهور، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فقالوا لا يكفر. القول الثاني قال به بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يكفر، أنه يكفر. وش المسألة؟ أول مسألة حكم منع الزكاة، قلنا بس من منع كذا، بس ما قلنا جحودا ولا بخلا، إيه لا غلط. طيب قبلها، قبلها نقول تارك الزكاة لا يخلو من أمرين، تارك الزكاة لا يخلو من أمرين، أو مانعها لا يخلو من أمرين. الأمر الأول بخلا، جحودا. الأمر الأول أن يمنع الزكاة جحودا، يعني ينكره، هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، أن يمنع الزكاة جحودا، هذا كافر بالإجماع. القسم الثاني أن يمنع الزكاة بخلا، أن يمنع الزكاة بخلا لا جحود، هذا واضح. فهذا يرد الأقوال، الجمهور لا يكفر كما سبق، الجمهور لا يكفر. والقول الثاني أنه يكفر، القول الثاني وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يكفر، لأن الزكاة قرينة الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة، فيما يقرب من 83 آية. والراجح أنه لا يكفر، الراجح أن تارك الصلاة لا يكفر، تارك الزكاة مانع الزكاة بخلا أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الدليل على وجوب الزكاة، قوله وآتوا الزكاة. والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة إلى آخره. هذا الحديث حديث طويل طويل، هذا حديث سفيان قبل أن يسلم، حديث سفيان قبل أن يسلم، لما كلمه هرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن محمد، الحديث الطويل قصة هرقل. فقال له سفيان، سفيان بن حرب قبل أن يسلم، قال له: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخره. طيب انتبهوا الآن، سفيان سمع هذا الكلام من هرقل حالة حالة كفري، لما كان سفيان كافرا. أقصد أبو سفيان، أبو سفيان كان كافرا، لكن متى أدى الحديث؟ أداه بعدما أسلم. والتحمل لا يشترط فيه شرط، التحمل لا يشترط له شروط، يتحمل الكافر ويتحمل الصغير ليس له شرط، واضح ولا لا؟ إنما الذي يشترط الأداء، الأداء يشترط التكليف والإسلام، الأداء يشترط أن يكون مسلما ويكون مكلفا. فالكافر لو ذكر لنا حديث ما قبلناها منه حال كفره، فإذا أخبرنا بها بعد إسلامه نقبلها ولم نقبل؟ نقبل. وسفيان هذا الخبر، أبو سفيان هذا الخبر تحمله حال كفره، سمعه من هرقل، وبعدما أسلم ذكر هذا الحديث، بعدما أسلم ذكر الحديث الطويل. ونظيره سعيد بن جبير، ولا لا؟ سعيد بن جبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حال كفره: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقال جبير: كاد قلبي أن يطير. هذا كان يسمعه في حال كفره، ثم بعدما أسلم حدث به، حدث به. والشاهد هنا من الحديث ما هو؟ قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة. الشاهد والزكاة، دل على وجوب الزكاة، على وجوب الزكاة. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فإنهم أطاعوا، معنى أطاعوا يعني انقادوا، معنى أطاعوا يعني انقادوا، لأن هذا اللفظ كلمة أطاعوا إلى، إذا قال أطاعوا إلى فالفعل عند علماء اللغة يكون مضمن، يكون متضمن لمعنى آخر، فيكون معنى أطاعوا يعني انقادوا، انقادوا. ثم ما هي ولا لا؟ انتبهوا. وإذا كان بمعنى أطاعوا ما يقول إن أطاعوا لذلك، لا، إن أطاعوا في ذلك، هنا يكون أطاعوا. وإذا قال إن أطاعوا لذلك فالفعل متضمن لمعنى انقادوا، يعني إذا انقادوا لذلك فأخبرهم. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. هذا هو الشاهد، هذا الدليل على وجوب الزكاة، الدليل على وجوب الزكاة أن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة هنا المراد بها الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، المراد بها الزكاة. وقوله في أموالهم، في أموالهم، أموال جمع مضاف، جمع مضاف فيعم، يعني لو كان مفرد مضاف يعم، فكيف إذا كان جمع؟ جمع مضاف فيعم، يعني أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، يعني في جميع أموالهم لا يستثنى من ذلك شيء. هل هذا مراد؟ ها، في جميع الأموال. طيب الثوب مال ولا ما هو مال؟ الشماغ، الفرش، البيوت، ما هي أموال؟ إذن الحديث هنا عام، كل مال صح ولا لا؟ طيب هل هذا مراد؟ طيب إذا ما هو مراد، ما معنى العموم هنا؟ هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ أحسنتم، نعم عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. فأموالهم عام، أموالهم عام يشمل جميع الأموال، جميع الأموال، لكن يراد به الخصوص، يراد به الخصوص، والخصوص هي ها الأموال الزكوية، الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي ها وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، ها هذا هو الركاز والمعدن، هذا عاد يلحق، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. أما ما أعد للقنية كالبيت والسيارة والملابس والفرش إلى آخره فهذه لا تجب فيها الزكاة، هذه لا تزكى. قال فأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. المراد بالأغنياء هنا هل الأغنياء في الاصطلاح العرفي أو الاصطلاح الشرعي؟ الأغنياء هنا الاصطلاح العرفي أو الاصطلاح الشرعي؟ المراد الاصطلاح الشرعي وليس العرفي، لأن ممكن يكون الغني هذا فقير. إذن قول في أغنيائهم الغنى في الاصطلاح الشرعي وهو من يملك نصابا، هذا المراد بالغنى هنا، المراد بقول أغنيائهم هو من يملك نصابا ولو كان فقيرا، لأن الفقير الغني في الاصطلاح الشرعي من هو؟ ها هذا يملك الأموال، هذا يملك ما يكفيه سنة فأكثر، هذا الغني. لكن في دفع الزكاة من الغني؟ الذي يملك نصابا، الذي يملك نصابا. فلو أنه قدر أن الفقير يملك 40 شاة يزكي ولا ما يزكي؟ ونسميه فقير غني، نسميه غني. وإذا أردنا أن ندفع الزكاة له شو يسمى؟ فقير، تدفع له. طب معي ولا لا؟ انتبهوا لهذه القضية. فالغني في زكاة الفطر غير الغني في غيره، الغني في دفع الزكاة غير الغني في أخذ الزكاة، واضح ولا لا؟ هذه اصطلاحات شرعية، هذا مصطلح شرعي يفسر في بابه. فالغني في الاصطلاح الشرعي في زكاة الفطر غير الغني في الاصطلاح الشرعي في أخذ الزكاة غير الغني في الاصطلاح الشرعي في دفع الزكاة. ها واضح ولا لا؟ ظاهر ما ظاهر؟ أبو جابر ظاهر؟ طيب الآن لو أن إنسان يملك 85 غرام ولنقل فلوس، يملك الآن 10,000 ريال في جيبه، حال عليها الحول، وهو فقير ما يملك غيرها شيء، هو فقير ولا غني هذا؟ إن قلنا غني أخطأنا، وإن قلنا فقير أخطأنا. ماذا نصنع؟ نقول من حيث أنه يجب أن يزكي العشرة هو غني إن يملك النصاب، واضح ولا لا؟ ومن حيث أنه يستحق أن نعطيه من الزكاة فهو فقير، واضح ولا لا؟ فالغني في دفع الزكاة من ملك النصاب، من ملك النصاب. والغني في عدم أخذ الزكاة، الغني في عدم أخذ الزكاة من يملك ما يكفيه سنة، واضح ولا ما واضح؟ ظاهر ما بظاهر؟ طيب إذن قوله تؤخذ من أغنيائهم يعني من ملكوا نصابا، من ملكوا نصابا. وترد على فقرائهم، فقرائهم. ما المراد بالفقير هنا؟ ها الذي لا يملك ما يكفيه سنة، الذي لا يملك كفاية سنة، هذا هو الفقير، هذا هو الفقير. وفي هذا الحديث، هذا الحديث فيه دلالة على أن الزكاة تدفع في بلد المال ولا تخرج خارج البلد، أن الزكاة تدفع داخل البلد ولا تخرج خارج البلد، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، بل هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يجوز أن تدفع خارج البلد للحاجة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه يجوز أن تدفع خارج البلد إذا كان هناك حاجة أو فقراء أشد، أو كان هناك قريب رحم يريد أن أدفع له الزكاة. وإلا إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن تدفع في البلد، الأصل أن تدفع في البلد ولا تدفع خارج البلد. والشاهد هنا قوله أن الله افترض عليهم صدقة. هذا الشاهد لكتاب الزكاة. القراءة اللي بعده. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا رجل يسأل عن الأعمال التي تدخله الجنة، لأن هذا هو هم المؤمن وهذا غرض، الغرض أن يدخل الجنة، أما ما يكون في الحياة الدنيا فلا قيمة له سواء حصل أو لم يحصل، فكل ما فوق التراب تراب، كل ما فوق التراب تراب. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ما له ما له، استفهام استفهام، يعني ما له ما له. فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له، يعني العرب الحاجة، حاجة يعني حاجة عظيمة له. فلما قال ما له ما له أجاب بعد ذلك وقال عرب ما له، يعني حاجة هي له، حاجة يسأل عنها، والعرب هي الحاجة، العرب هي الحاجة العظيمة. فقوله عرب ما له يعني أنه له حاجة عظيمة يسأل عنها، يسأل عنها. وما هي هذه الحاجة العظيمة؟ ها، العمل الذي يدخل الجنة، هذا من أعظم الحوائج، من أعظم الأمور، بل هو أعظمها. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. هذا الشاهد، شاهد تؤتي الزكاة، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. قال وتصل الرحم، وتصل الرحم، والمراد بالرحم، المراد بالرحم القرابة، المراد بالرحم القرابة، القرابة. والرحم، الرحم هنا، الرحم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها، الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها، وهي التي قال الله فيها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا قسم الأول، الرحمة التي تجب الصلة وملعون من قطعها، وهي من يلتقي معك في الجد الرابع، من يلتقي معك في الجد الرابع، هؤلاء هم الرحم، كل من يلتقي معكم في الجد الرابع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا ونادى بطون قريش، نادى بطون قريش إلى الجد الرابع، يا بني عبد مناف. فإلى الجد الرابع هذا الصلة واجب، والقطيعة محرمة. والجد الرابع من أي جهة؟ ها، من الجهات كلها، يعني من جهة أبيك ومن جهة أمك ومن جهة أولادك، واضح لها؟ طيب أبو أحمد ما اسمك؟ ضياء الدين. ضياء ابن من؟ ابن إمام. ابن إمام ضياء الدين. ابن ابن إمام. طيب نعم. ابن أحمد. ابن العشمة. ابن العشمة. لا، أبوه أحمد. أحمد. طيب إلى أحمد، هذا الجد الرابع. فمن يلتقي معك في الجد الرابع هذا تجب صلته، ومثله عن طريق أم الأب، يعني أم أبيك وأمها وأمها وأبيها، وأيضا أولادك أنت وولدك وولد ولدك ولد، هذه أربعة. إذن الرحم أربعة إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع هذه الصلة واجبة، وعدم الصلة يؤدي إلى اللعن، يؤدي إلى اللعن. القسم الثاني ما وراء ذلك، القسم الثاني ما وراء ذلك، فهذا صلته مستحبة، هذا صلته مستحبة، وينبغي أن لا يقطع به، ولا يجوز هجرانه كخير من المسلمين، لا يجوز هجرانه، صلته مطلوبة، لكن ليس هو الرحم الذي يلعن من قطعه، يلعن من قطعه. قال وتصل الرحم، وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبو عثمان بن عبد الله إنما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبد الله يعني البخاري رحمه الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو، إنما هو عمرو، يعني البخاري هنا يقول أخشى أن يكون محمد غير محفوظ. من هو محمد؟ محمد بن عثمان، محمد بن عثمان لأنه قال وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان. واضح لا؟ يقول هذا غير محفوظ والأخشى نكون غير محفوظ. طيب من المحفوظ؟ عمرو بن عثمان. المحفوظ عمرو بن عثمان، ولهذا قال أخشى أن يكون محمد يعني محمد بن عثمان غير محفوظ، وإنما هو عمرو يعني عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ لأنه قال انتبه معي في الحديث، قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ها عن من؟ عن ابن عثمان، صح؟ من هو ابن عثمان هذا؟ بعضهم يقول ابن عثمان هذا عمرو بن عثمان، وبعضهم يقول محمد بن عثمان. البخاري وش يقول؟ ماذا يقول؟ يقول المحفوظ انه عمرو بن عثمان وليس محمد بن عثمان. يقول اخشى، يقول اخشى ان يكون هذا هو المحفوظ. نعم. حدثني محمد. نعم. بالنسبه للحديث الاول صدقه تؤخر من اغنياء، والحديث الثاني تؤخذ الزكاه، فعليه يعني في جهه خاصه هي بتقوم باخذ الزكاه في حال الشخص ما اخذ؟ لا لا لا لا ما له علاقة، لأن الحديث الثاني غير الحديث الأول. الحديث الثاني في قضية مستقلة، رجل آتي أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، غير حديث معاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمي الزكاة صدقة وأحيانا يسميها القسط على تؤخذ من أغنيائهم. نعم يعني ليس هو الذي يدفع، إنما يعني شخص عم يأخذ هذا الزكاة. لا لا لا ما يلزم، لا ما يلزم، يعني إن لو صاحب المال دفعها. لو صاحب المال ما دفعها إيه؟ منه؟ اي ما في شك تؤخذ، بل يحارب عليها مره معناها اذا امتنع. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه المكتوبه، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنها أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأعرابي ساكن البادية، المراد بالأعرابي ساكن البادية. سمي أعرابي لأنه خارج البلد، لأنه خارج البلد قد ظهر وبان، قد ظهر وتبين خارج البلد، لأن الإعراب الظهور والبيان، الظهور والبيان والإفصاح. تقول مثلا أعرب عما في ضميرك أو أعرب عما في نفسك، يعني أظهره، أظهره وأفصح به. فسمي أعرابي لظهوره عن البلد، لظهوره عن البلد. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا هو الشاهد في كتاب الزكاة، هذا هو الشاهد في كتاب الزكاة، وأنها واجب، وأنها واجبة. قال وتصوم رمضان، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لآخره. قوله وتصوم رمضان لم يذكر الحج، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر الحج، مع أنه فيه إشكال، فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الحج مفروض، الحج فرض، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال والله لا أزيد على هذا، والله لا أزيد، فدل على أنه ها لن يحج، صح ولا لا؟ لأنه قال لا أزيد. فممكن هنا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يستطيع الحج. قد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل لا يستطيع الحج، لكن من لها، من لهذه المسألة يبحثها؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر له الحج؟ لأنه قال والله لا أزيد على هذا. ما في أحد يبحث البحث يعني في صعوبة يأخذ وقتكم، نعطيه مجال، نعطيه مجال. أي نحن نريد أن نبحث، ننظر، نحن نريد أن نبحث. هلو نعم تبحث الأسبوع القادم ولا بعده؟ يكفيك أسبوع. لكن هل في مراجع يعني غير صحيح؟ نعم في مراجع غير صحيح. هي أكيد هي راجع فتح الباري وراجع دليل الساري، أقصد القسطلاني وراجع وغيره، يعني راجع الحديث لا يلزم حتى من البخاري من السنن غيره ماذا قال العلم. ولو يعني ما شاء الله اليوم ضغطة زر يجيب لك الدنيا هذه كلها خلاص. طيب على كل حال الأسبوع القادم مستحب وما بعده واجب خلاص. طيب قال وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، لا أزيد على هذا، يدل على أن الإنسان لا يطالب إلا بالفرائض، أن الإنسان لا يجب عليه إلا الفرائض، فإذا أدى الفرائض استحق دخول الجنة، إذا أدى الفرائض استحق دخول الجنة، والإنسان لا يطالب بغيرها، لا يطالب بغيرها، لكنها من فضائل الأعمال التي تكمل الفرائض، المستحبات والنوافل إلى آخره من مكملات العبادة، لكن الفرض الواجب لا يطالب الإنسان بغيره، لا يطالب بغيره. قال فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به، لأنه أتى بما أمر به، والإنسان إذا أتى بما أمر به دخل الجنة، إذا أتى بما أمر به دخل الجنة. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قادم وفد عبد القيس، قادم وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس من أهل الأحساء، من أهل الأحساء، أسلموا أول الهجرة، أسلموا أول الهجرة، ومسجدهم ثاني مسجد أقيم في الأحساء، مسجدهم ثاني مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الزمن السابق المنطقة الشرقية، الآن سمينا المنطقة الشرقية كلها كانت تسمى البحرين، كلها تسمى البحرين، تسمى الأحساء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، سألوا أخبرهم بما في هذا الحديث، أخبرهم بما في هذا الحديث، ويقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يعني هناك حي من العرب يحول بينهم وبين مكة، يحول بينهم وبين الذهاب إلى المدينة إلى مكة، يحول بينهم وبين تلك الطرق، إلا في الأشهر الحرم، إلا في الأشهر الحرم فإن العرب لا تقاتل في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم ما هي؟ ها، أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد هي ها شوال، أقصد ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، والفرد رجب، فرد رجب. وإنما الأشهر الحرم الثلاثة متوالية لأجل الحج، فشهر قبل الحج وشهر بعد الحج ليتسنى لهم الذهاب إلى مكة والعودة إلى بلادهم، فصارت أشهر حرم، القتال فيها محرم، القتال فيها محرم. وكان العرب لا يقاتلون أحدا ولا يمنعون أحدا في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم. فقالوا إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار ومضر، كفار ومضر، يعني الحي من ربيعة هم كفار مضر، كفار ومضر. ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، يعني في الأشهر الحرم، في الشهر الحرام يعني في الأشهر الحرم. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. وفي هذا أن الإنسان إذا علم الحق أن يدعو إليه، إذا علم الحق أن يدعو إليه، ولا يكفي أن يأخذه ويسكت، لا يكفي أن يأخذه ويسكت، فينبغي أن يبلغ غيره. قال وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ذكرها معدودة بالعد لأنه أسهل للحفظ، لأنه أسهل لحفظها. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله، يعني آمركم بالإيمان بالله، المعنى يعني آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله. وعقد بيده هكذا، عقد بيده هكذا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني كم واحدة؟ الإيمان بالله هذه واحدة، وشهادة أن لا إله إلا الله هي الثانية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤدوا الخمس، كم صارت؟ خمس. إذن معناها الإيمان والشهادة واحد، أنا الإيمان والشهادة واحد. إذن الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله هذا واحد، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة ثلاثة. هذا هو الشاهد للترجمة، شاهد الكتاب وللباب قوله إيتاء الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أن تؤدوا خمس ما غنمتم، الغنيمة في الجهاد تخمس، تخمس وتؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى الخمس لأن الله جل وعلا أوجبه، أوجبه لله ولرسوله، فقال جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، هذه أربعة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والدباء القرع، الدباء القرع. وكان العرب، كان العرب قديما ما عندهم شيء مثل الآن، يعني يحفظون به، يحفظون به ما يعصر، يحفظون به الزبيب، يحفظون به التمر، الماء مثل ما تقول الدبس أو الرب ما يسمى، ما عندهم شيء يحفظونه به إلا هذه الأوعية، فيضعونه فيها فيحتر يسخن مع الجو، والحجاز أرضه حارة، الحجاز أرضه حارة، فأحيانا يشربونه وقد غلى، قد قذف في الزبد فصار مسكرا، صار مسكرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا بهذه الأوعية، هذا في أول الإسلام، نهاهم أن ينتبذوا أولا في الدباء، والدباء هو القرع، قرع يخرجون ما بداخل القرع وتبقى كأنها إناء، كأنها إناء، فيوضع بها الزبيب، يوضع بها عصير أو غيره ونحوه، يوضع بها ويترك يحفظ بها، فقد يحتر، قد يحتر ويسخن ويقذف بالزبد ويكون مسكرا وهم لم يشعروا فيشربونه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بهذه الأوعية. والحنتم، الحنتم كإناء الوضوء الآن، يعني يقول العلماء جرار صغيرة، جرة صغيرة مثل مثل جرة الوضوء الآن، يأخذ الماء يتوضأ به في جرار صغيرة، جرار صغيرة عندهم من جلد أو من غيره، يضعونه فيها، يضعون فيها ما ينتبذونه ثم يغلي ويحتر. والنقير، النقير أيضا ينقرون النخل، ينقرون جذع النخل، يخرجون الجذع ثم ينقرونه من الوسط، ينقرونه ويخرجون ما فيه حتى يكون الجذع على شكل حفرة، على شكل إناء، مثل ما تقول الآن، ها، مثل ما تقول الطاس الآن ونحو، أو الجرة الصغيرة، ينقرون جذوع النخل فتبقى يحفظ فيها الأشياء، يحفظ وتحتر، تحتر أيضا وتقذف في الزبد. والمزفت، المزفت القهر، مثل إزفلت هذا، القهر شيء مثل القهر، يعني يحفر أو يرفع أحد طرفيه، المهم أن يكون على شكل إناء، على شكل إناء صغير تحفظ فيه هذه الأمور. وإذا حفظته يطبخ ويقذف في الزبد وهم ما علموا، يغلي بدون علمه، فقد يشربونه وهو مسكر، قد يشربونه وهو مسكر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأوعية. ثم نسخ بعد ذلك، نسخ هذا، قالوا يا رسول الله إنه لا بد لنا منها، يعني ما عندهم، ليس كاليوم عندهم ثلاجات تحفظ الأشياء ولا تغلي، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، نسخ هذا وقال انتبذوا، انتبذوا إلا أن لا تشربوا مسكرا، نسخ هذا وأمر من رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ينتبذوا إلا أنهم لا يشربوا مسكرا، إلا أنهم لا يشربوا مسكرا، فرخص لهم في التخمير أن يخمروا الأشياء في الأواني، يخمروها في الأواني، لكن لا يشربوها إذا قذفت في الزبد، إذا قذفت في الزبد وصارت مسكرة فإنهم لا يشربونها. ولهذا الأنصار يقول يا رسول الله إنه لا بد لنا منها، الأنصار قالوا لا بد لنا منها، يعني ما نستطيع أن نحفظ هذه الأمور إلا بهذه الأواني، فأذن لهم، أذن لهم عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن المسكر. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله. الشاهد من الحديث ما هو؟ قوله وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر، وكان أبو بكر، كان أبو بكر، كان هنا تامة أو ناقصة؟ ها، ناقصة ولا تامة؟ وكان أبو بكر، إذا كانت ناقصة نقول وكان أبو بكر خليفة، لأن الناقصة لابد لها من، لابد لها من، من خبر، وإذا كانت تامة تكتفي بمرفوعها وكان أبو بكر، يعني ووجد أبو بكر، وجد أبو بكر، شكون كان هنا؟ تامة ولا ناقصة؟ تامة، كان أبو بكر يعني وجد أبو بكر، إنه موجود. وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، بعض العرب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، وردتهم أنواع، منهم من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر رسالته اتبع مسيلمة، ومنهم من ارتد بإنكار الزكاة، ومنهم من ارتد بمنع الزكاة وهو على إسلام، منع الزكاة إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه شبهة قوية، شبهة قوية، يعني أثرت في عمر، أن رسول الله يقول كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن الحق مع من؟ مع أبي بكر. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، حسابه على الله. قال فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أبو بكر لا يحتاج أن يقسم، لكن أحيانا الأمر يستدعي القسم للتأكيد، أحيانا الأمر يستدعي القسم للتأكيد، وأنه عازم على هذا الأمر وأنه لا بد منه. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. استدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس، استدل بالقياس، ما هو القياس؟ قياس الزكاة على الصلاة، قياس الزكاة على الصلاة، مع أن الصلاة تركها، الزكاة تركها ليس بكفر، ليس بكفر، لكنه استدل على أن الزكاة لا تترك كما أن الصلاة لا تترك، الزكاة لا تترك كما أن الصلاة لا تترك. وعلى هذا من ترك الزكاة إما أن يكون مرتدا أو يكون بخلا أو يكون بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا ويقاتل عليها. فإن كان مرتدا قتل على الردة، وإن كان مانعا لها قتل على منعه، قتل على منعه. والفقهاء يقولون يقاتل حتى من ترك الأذان، لو أن أهل البلد تركوا الأذان فإنهم يقاتلون. طيب مانع الزكاة يقاتل أو يقتل؟ ها؟ مانع الزكاة يقاتل أو يقتل؟ يقاتل ولا يقتل، وفرق بين يقاتل ويقتل. يقاتل يعني يقاتل على هذا الشيء، فإن أجاب نتوقف عنه، هذا معنى يقاتل. يقاتل يعني يقاتل على امتناعه، على امتناعه، فإذا أدم عليه نكف عن قتاله، هذا معنى يقاتل. أما يقتل يعني نقتله على كل حال، نقتله على كل حال. والذي يقتل المرتد، الذي يقتل المرتد، يقاتل ويقتل المرتد يقتل. مانع الزكاة ها لا يقتل، إنما يقاتل. فإن أداها نكف عن قتاله، إن أداها نكف عن قتاله. ولهذا يقول والله لا أقاتلن، ما قال لا أقتلن، قال لا أقاتلن، يعني من أدى الزكاة لا يقتل، من أدى الزكاة يترك. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. والعناق يزكى تبع، مع أنه لا يدفع، لكن ورد أيضا في رواية لو منعوني عقالا، والعقال ليس بمال ولا يزكى. لكن لعل المراد من شدة المبالغة، من شدة مبالغة أبي بكر في القتال على الزكاة، أنهم لو منعوا شيئا حقيرا وقليلا يؤدى في الزكاة لقتلهم على منع المبالغة، كقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض ها طوق يوم القيامة من سبع أراضين، هذا المبالغة. من بنى مسجدا كمفحص قطاه، ما في مسجد كمفحص قطاه، لكن هذا من المبالغة في فعل الخير، مبالغة في فعل الخير. هنا أبو بكر لعله من المبالغة أنه سيقاتلهم ولو امتنعوا عن أداء شيء قليل، لو امتنعوا عن أداء شيء قليل. قال لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح له صدر أبو بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق، عرفت أنه الحق. ففي أول الأمر أشكل على عمر، أول الأمر أشكلت هذه المسألة على عمر، وبعد ذلك، بعد ذلك زال الإشكال، وأجمع الصحابة مع أبي بكر، أجمع الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه، رضي الله عنه. وهذه قول عمر كيف تقاتل، نعم كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، هي على كل حال مثل هذه الأمور شبه، والآن الشبه تورد على بعض الناس عن طريق الجوالات وغيره، الشبه أحيانا ترد على الإنسان. يعني عمر وردت على هذه الشبهة، يعني كيف قاتل من قال لا إله إلا الله، بل وردت عليه شبهة أخرى ذكرها بعض أهل العلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، الدليل ها شبهة أنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، حتى صعد أبو بكر على المنبر وقال وما محمد الرسول قد خرج من قبله الرسل، فكأن عمر يستيقظ الآن وكان يسمع الآية في هذه اللحظة. فمثل هذه الشبهة ينبغي الإنسان يعني يتنبه لها، يعني يورد الآن شبه، يعني الآن في المناسبة، انتهى الوقت، في المناسبة تأتيني رسالة من أحد الإخوة أدري منه، كل جمعة كل عصر جمعة مرسل لي فائدة ويكتب في آخرها يا خيرة الله، وأنا أرسلت له قلت يا أخي أولا قلت له ما معنى يا خيرة الله، قال أقصد نسأل الخيرة، فقلت له يعني لا تكتبها، بعدين ما كتبها، ثم بعد أسبوعين أتدي الرسالة وإذا مكتوب فيها يا خيرة الله. وهذه يعني فيها تلبيس على الناس، وإن كان المقصد من صاحب الرسالة أنه يريد ها أنه يريد خيرة الله جل وعلا، لكن لا يمكن قول يا خيرة الله، ألي حرف ندى، فكأنه ينادي خيرة الله جل وعلا. فمثل هذه الأمور ينبغي الابتعاد عنها لأنها فيها ما فيها، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. لا ما غلط غلط هذا ما هو صحيح لا غلط ما هو صحيح احنا ما الداعي هذا قد تصل الى حد البدعه الصحابه لم يرد ثاني الا في العيد ونحو رمضان ابناء عمي اي نعم ابناء عمي يلتقون مع في الجد في الجد الثاني يلتقون اي طيب اذا ابن العم اصغر نعم بالنسبه للعمر اذا كان اصغر اي لو كان اصغر الاصل انه رحم ما يجوز قطعه يعني هو الان يجب عليه ان يصل لكن لو قطع الكبير يصل صله الرحم في الرسائل اي كلهم بحسبها اي وليس معنى صله الرحم انه لا بد ان يزور كل اسبوع أو كل شهر لا حسب الحال يعني حالة تأخذ عنهم ستة أشهر ما يسمى قطيعة يعني عندك وعندهم متفق عليه أن هذه ليس قطيعة قد يكون الشخص مشغول يتواصل معهم بالجوال اتصالات إلى آخره القطيعة أن يتعمد الإدبار عنهم ولا يكلمهم يتركهم يهجرونه الضابط العرف يعني ما كان بينك وبينهم يعني متفق عليه أنه صلة فهذا لا بأس ولهذا بعض الناس يأخذ عن أرحامه وقاربه سنتين ثلاث ولا يسمى قطيعة لا لا لأنهم يعلمون أنه لشغل هي ليس قطيعة قطيعة نتركهم يعني لا ينفعهم ولا يكلمهم ولا يزورهم ولا. جد الرابع من جهة أم الأب نعم يعني الإنسان وأمه وأم أمه وأم أمي أمه منها وأسفل هذا رحم نعم كيف سعيد بن جبير لا جبير بن مطعم أنا قلت سعيد بن جبير ها وليس سكت سمعتها جبير بن مطعم ها سمعتها جبير وخلاص ما جبير بن مطعم حاله مشكلتنا من هذا التسجيل التسجيل هذا مشكلة غير التسجيل لو أن الإنسان أخطأ الخطأ ما يتجاوز الموجودين وينبه عنه مثلا في مجلس آخر لكن التسجيل تطير به الركبان لكن على كل حال لأن الناس يعلمون أنها سبقت لسان إذا أنا قلت سعيد بن جبير ها أنا قلت سعيد بن جبير سعيد وقلت سحاب نعم وليش بعد كتبته ما أنتم ما يبع عقولكم ولا عقولكم خرج مسجد ها تاجو بيري بس فعملت جبير بن مطعم أنا الظاهر إني ما قلت سعيد بن جبير أنت اسمه تاجو بيري بن مطعم ها اسمه تاجو بيري بس أنت متأكد سعيد بن جبير وبعد ذكرته أنت عارف الصحيح لكن لا هاي ما